السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى عالي المقام، فلا تنسى أن تصلي على خير الأنام. الله أكرم منزله، وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا قد بدأنا في حلقتنا السابقة لنفترش الأرض بالجيد والطيب من العقائد، لننقي الفساد الذي وقع في الاعتقادات التي نراها بين الكثير من الناس إلا من رحم ربي، تحت عنوان كفاية إفساد في المعتقدات أو في الاعتقاد. ونكمل اليوم المسير. تكلمنا في حلقتنا الماضية تحت عنوان كفاية فساد في الاعتقاد، وقلنا أنه لا يجوز لأي مسلم أو لأي إنسان على وجه الأرض أن يستغيث بغير الله، ونقصد من ذلك الموحدين كهدف أساسي، وجميع الناس بأمر عام، فإن الاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك، وإن طلب المدد والعون من غير الله شرك، وإن الطواف بالأماكن التي لم يحددها الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا في سنة النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من ضمن الفساد في الاعتقاد، والنذر لغير الله من ضمن الفساد في الاعتقاد، والذبح لغير الله كالذبح للجن وغيره أيضا فساد في الاعتقاد، والطلب الشفاعة من غير الله أيضا فساد في الاعتقاد، حتى لو كان طلب الشفاعة من النبي محمد. يعني قلنا ما ينفعش ان احنا نقول يا رسول الله اشفع لي، انما نقول اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء كلها من ضمن الفساد في الاعتقاد. وقلنا أيضا أن الخوف من غير الله جل وعلا من ضمن الفساد في الاعتقاد، خاصة أن نخاف من الموتى، أن نخاف من الموتى. بعض الناس يظنون أن الموتى يضرونهم أو ينفعونهم، وضربنا مثالا في الحلقة الماضية بهذا الذي دخل إلى مسجد من المساجد التي يظن الناس أن بها ولي من الأولياء، وإن كان فيها ولي من الأولياء، لكنه ذهب إلى مكان يظن الناس أن الذي في هذا القبر ولي، ولما قرأنا تاريخه علمنا أنه ليس بالولي، بل إنه كان من أعداء الرحمن وكان من أعوان الشيطان. المهم دخل المسجد وبدأ يسخر ممن يطوفون بالضريح، وممن يتمسحون بالأحجار، وممن ينذرون لغير الله العزيز الغفار. وزميله يقول له خلي بالك هتضر، هيضرك مولانا وسيدنا، هيضرك. فكان يقول له لا يملك الضر ولا النفع إلا الله، لكنه في لحظة حين أمسك بمنديل في يده ليمسح العرق من جبينه، فوجد أن المنديل قد امتلأ بالسواد بالأسود، فقال سبحان الله إن هذا الرجل الذي في الضريح سيضرني، لقد سود وجهي وسأفضح بين الناس. وبدأ يضع يده على رأسه يقول لي: ظننت أنني سأنقلب إلى حمار، لدرجة أن أنا بقول كان يحط إيده على دماغه كده يفكر أن الودان هتطلع بتاعت الحمار. قال: والله في لحظة تصبب مني العرق، ولما نظرت إلى العرق الذي ينزل على الأرض مني، قال: وجدته ينزل بقطرات سوداء. فقلت: بس الفضيحة قد حلت وأنا سأسخط الآن حمار. ففررت، وصاحبي يقول: ما بك؟ قال له: تعالى سيبني في حالي ويجيلي برا المسجد. وهو بيحط ايده على الحذاء بتاعه، كان شايله في ايده وبيلف بيه، بيجيبه من الشمال لليمين عشان يحطه على الارض، وجد ان العرق لما تصبب كان ينزل على الورنيش بتاع الحذاء الاسمر، وكان بيسقط على قطرات سوداء. ولما جه يمسح بالمنديل كان العرق اللي في ايده جاء على الحذاء فمسح وجهه، وكل العملية كانت من هذا الحذاء، وليس الضر والنفع من هذا الذي في القبر، انما دائما الذي يملك هذه الأشياء هو الله. الشاهد من المسألة إن إحنا بلاش نفسد عقائدنا. من أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ عندنا قال الله قال رسوله، ودائما أقول لابد أن نتلقى العلم ممن يفهمون الأصول، لأنه كما نعلم دائما العلم واسع لكن روح العلم أوسع. فكم من أناس يعلمون ما في الكتاب وما في السنة لكنهم حين يطبقون يقتلون البشر، يدمرون الناس، ينفرونهم عن دين الله. ودائما يجب أن تضع نفسك على ميزان الحبيب المصطفى، فلا تفريط ولا إفراط، لا تفريط أن تفرط في دين الله ولا في أحاديث رسول الله ولا في السنن، ولا إفراط في التطبيق، لا تغالي، لا تكن متطرفا في الترك ولا تكن متطرفا في التطبيق، كن على ميزاني ومنهجي وسنة الحبيب المصطفى محمد. مين هيصلي على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. والنهاردة أيها الأحبة الكرام نحاول جاهدين إن احنا نصلح ما بقي في الأمة من اعتقادات سليمة، وإن شاء الله الأمة على خير وفي خير. ومن المعتقدات الفاسدة التي يظنها الناس والتي عاش بها الكثير من الخلق من صغير وكبير، يظنون أن الميت حين يموت يخرج له عند موته قتيلا مثلا أو في مكان موته عفريت. تظن أن فيه ناس لحد دلوقتي بتعتقد بكده، أن أول ما الواحد يقتل يفكروا أنه يطلع له عفريت في نفس المكان يضر وينفع، وده كلام طبعا مش معقول، لا في كتاب ولا في سنة ولا في شاهد من الشواهد عند الصحابة الكرام ولا عند التابعين العظام ولا بين أحد من العلماء المحترمين، لم يقل به أحد من دعاتنا وعلمائنا المحترمين. طبعا بعض الناس بيفكروا كده، وأحيانا بيروحوا للسحرة والدجالين يحضروا له الأرواح. في عالم من العلماء ذهب إلى الاتحاد السوفيتي في فترة من الفترات ودخل إلى ولاية من الولايات، فلما دخل إلى ولاية من الولايات سمع عن إن في ساحر بيحضر أرواح الموتى، فدخل عليه فلان يقول له: حضر لي روح أمي. فأقول له: ماشي أحضر لك روح أمك. يطلع له الروح، يقوم الصوت يطلع هو صوت الأم بالضبط. طب روح أبوي، روح محضر روح أبوه. طب جدي، جده، ابن اللي مات، ابن اللي مات. الله، إيه الحكاية؟ كل ده خداع. طب الصوت ده صوت مين؟ الجن بيقلد. طب إزاي عرف صوت الأب والأم؟ يا حبيبي خلي بالك، منهم من هو أعماره طويلة ومنهم من يتناقلون الأخبار ويقلدوا الأصوات بالضبط، لكن الروح حضرت؟ لأ، مش ممكن. مين يجيب لي دليل من الكتاب والسنة والكتب الصحاح على أن الروح تحضر؟ فالعالم قاعد يفكر، قال: هكشف الراجل ده ازاي بين اللي أنا شايفه ده؟ الضلمة شغالة والأرواح عمالة تحضر، هي مش أرواح طبعا. فقال له: بقول لك ايه، انت حضرت روح الأم والأب، طب أنا عايزك بقى تسمعني صوت النبي محمد فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر، وسمعوا في المكان ضجة وقلب كأن الشياطين تفر. لأن الراجل طبعا مش ممكن، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يقلد صوته. اللهم صل على حبيبنا محمد. فالاعتقاد الخاطئ ان الناس بتفكر ان اللي يموت يطلع له عفريت، ده حاجة حلوة قوي، سبحان الله، لحد النهاردة في ناس بتفكر كده. أيوة، ومن ضمن المعتقدات الخاطئة ان فيه بعض الناس للأسف الشديد بيعتقدون ان هناك في يوم من أيام الله، وهو أحب الأيام أو من أحب الأيام إلى الله، بل هو من أفضل الأيام عند الله، بيفكروا أن فيه ساعة نحس. كنت بسمعها زمان من جدي لأنه ما كانش يعرف، أو من آبائي لأنه ما كانوش يعرفهم، يقول لك بلاش نشتغل في يوم الجمعة عشان فيه ساعة نحس، هناخد المكنة حتى لو جينا بعد الجمعة مثلا واشتغلنا ممكن يحصل المكنة تتكسر، وممكن لأن في ساعة نحس. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. ده الكلام ده أورده البيهقي عن النبي بسند صحيح، من أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة، لو إن العبد وافقها في الدعاء الله يعطيه إجابة. طب مين فينا فكر إن أفضل الأيام عند الله يستخدمه استخدام طيب، يبدأ يفرغ نفسه لصلاة الجمعة ويستعد لها من بعد إنه يصلي الفجر كما كان يفعل الصحابة، يغتسلون ويطيبون أنفسهم لهذا اليوم، ثم يتوجهون إلى المساجد ويستعدون لصلاة الجمعة في يوم عيد، في يوم فرحة، في أعظم الأيام أو من أحب الأيام عند الله. وخلي بالك من أول ما ليلة الجمعة تيجي ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة، مين بقى حب يتلمس هذه الساعة؟ كلنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يدركنا ليلة القدر في شهر رمضان. طيب ما كل أسبوع فيه ساعة إجابة، من جرب، من حاول كده بقدر الإمكان في كل لحظة من لحظات يوم الجمعة أن يدعو الله يا حبيبي وافق ساعة الإجابة دي، ربنا يرزقك ويعطيك ويغفر لك ويكرمك ويرفعك. ساعة في يوم الجمعة إحنا نقلبها ساعة نحس؟ مش ممكن، ده مش عقائد مسلمين، ده فساد في الاعتقاد. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بسند صحيح قال أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. وروى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. من فينا يحاول كده يختار يوم الجمعة ويحاول يدعي في كل لحظة من لحظات حياته في يوم جمعة، يمكن يا سيد ربنا يغفر لنا وإياك، يمكن أنت لما تحققها وأنا بذكرك بيها يجي الملك بقى ويعطيني، أو الله جل وعلا يعطيني من الخير لأنني دللت عليه. يا رب اغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. يوم الجمعة عظيم جدا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم الذنوب يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الرحمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الرحمة. اسمع يا حبيبي الغالي، الله جل وعلا يأمرنا أن نترك كل شيء، أن نترك التجارة في وقت النداء لصلاة الجمعة، إنما قال من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، تقديرا وتشريفا وتعظيما لهذا اليوم ولهذه الصلاة. ففي ساعة إجابة، اوعى تضيعها يا مسلم. من ضمن المعتقدات الخاطئة اللي احنا يجب ان احنا ننبه لها ان الناس بتعتبر ان في ساعة نحس يوم الجمعة. لا، الغي الحكاية دي من ذاكرتك خالص، انما فكر الناس وفكر اهلك وفكر زوجتك وفكر الاب والام وفكر المسلمين ان في حاجة اسمها ساعة اجابة. انقل الحكاية دي يا اخي، فكر الناس بيها وقول لهم عاوزين نتصيدها، نتلمسها، عاوزين نغتنمها يا سيدي، عاوزين نستغل الفرصة. اذا اردنا ان احنا نقول كمان كده، يبقى لابد ان احنا نصلح المعتقدات بان الميت لما يموت يطلع له عفريت. لا، ما بيحصلش، ولا الروح هترجع تاني الا بامر الله جل وعلا. الامر اللي بعد كده ان الناس بتفكر ان في ساعة نحس يوم الجمعة، وده ايضا من ضمن الاخطاء ومن ضمن الفساد في الاعتقاد. الامر الذي يليه من المعتقدات الخاطئة، في ناس بتقول لك ان المرأة الوالدة التي في حال ولادتها او في النفاس بتنكبس لما يدخل عليها احد الناس اللي حالقين رأسهم، لسه حالقين الرأس كده وروح داخلين عليها. بيقول لك دي بتنكبس. يعني بتنكبس؟ يعني بيحبس اللبن عن الطفل، بينقطع اللبن بتاعها. ده الكلام الجميل ده. قال لك الكلام ده بيحصل والواحدة بينقطع عنها اللبن. انت عارف انه ممكن يحصل فعلا، بس مين اللي بيعمله؟ شيطان، عشان يخلي الناس تعتقد في اللحم والسمك ان الواحد لما ياكله ما يخشش على المرأة اللي بتلد، او يعتقد في ان اللي يحلق رأسه ما يخشش على النفساء. يوم الشيطان يحبس اللبن ويروح مخليهم يجوا على الحديد ويولعوا عليه، وبعدين ينزلوا على المية ويطلعوا البخور، وبعدين يخلوا المرأة تعدي من عليه ومش عارف ايه، ويروح فاكك هو الحكاية دي ليحبس اللبن ثم يتركه، فيعتقد الناس اعتقادات خاطئة فاسدة ويعتمدون على غير الله، فيظنون ان الشيء ينفع ويضر، ويبتعدون عن طريق سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الست اللي بتقولوا عليها مكبوسة ديت، نقول لهم اتقوا الله في المسألة، يعني حلق الرأس ما بيضرش ولا ينفع. وأيضا بالنسبة للواحد لما يأكل سمك ولحم يقول لك مبعدوه عن أنه يخش على المرأة اللي هي في النفاس عشان ما ينقطعش اللبن. ولما ينقطع اللبن العلاج ما بيبقاش زي بعض الناس ما بتقول، بيجيبوا كده الحديد ويبدأوا يولعهم وينزلوا عليه ويسخنوه وينزلوا عليه ويطلعوا البخار بتاعه ويخلوا المرأة المكبوسة تعدي من عليه، يقوم اللبن يرجع. خاصة بقى إذا كان هو حالق عند حلاق، يقولوا طب هاتوا بقى عدة الحلاق عشان نحرقها وننزل عليها المية، يقوم يسخنوها تطلع منها البخور. يعني عدة الحلاق اللي هترجع اللبن تاني، حلاقيها منين ولا منين؟ يعني حاجة عجيبة، سبحان الله. يبقى إن شاء الله يا بختك يا شيخ رجب بقى، تفتح بقى محل كده تفك الحكاية دي وتضر اللبن. هذه مسألة خطيرة جدا. يعتقدون في أمواس الحلاقة ويعتقدون في ماكينات الحلاقة أنها هي التي تضر اللبن. يبقى جزاء الراجل أنه حلق منع اللبن، ويقوم يجيبوا المكن الحلاقة والمواس عشان يرجعوا اللبن تاني. حاجة عجيبة. الذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله. اسمع بقى، روى الإمام أحمد، والحديثة دي لابد أن احنا نذكرها بسندها، روى الإمام أحمد وحسنه الدكتور أحمد شاكر رحمه الله عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح. ركز، ده رواية الإمام أحمد وحسنه الدكتور أحمد شاكر. إن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تقول: كان عبد الله إذا جاء من حاجة تنحنح. ليه بيعمل كده؟ عشان زوجته تستعد. تستعد لإيه؟ ممكن تكون هي واخدة راحتها في القعدة، وطول عمره متزوجها بقاله 10 سنين مش شايفها وهي بشعرها مثلا مش متسرح، أو هي بتحاول تظهر له شيء من المحاسن وتخفي شيئا من العيوب. حلو قوي، يبقى لازم ناخد سنة النبي في الدخول على الأزواج، مش نخش فجأة إيه في إيه، خلي بالك. فتقول فتنحنح حتى يعلم من في الداخل أنه سيأتي. قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. حاجه كده في الايه في العين، فادخلتها تحت السرير. عجوز كانت بترقي راحت مدخلها تحت السرير. قالت فدخل فجلس الى جانبي وما يعرفش ان حد موجود، فراى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، يعني خيط اريلوا عليه كده وعملوا له شويه تعاويذ، طبعا مش قران، شويه تعاويذ وشويه حاجات كده يعني. فاخذه فقطعه ثم قال ان ال عبد الله لاغنياء عن الشرك. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والطول شرك ونهى عن ذلك. خلي بالك، قالت قلت له لما تقول هذا؟ ليه الكلام ده؟ انت بتقول لي كده ليه؟ وقد كانت عيني تقذف، عيني كانت بتنزل دموع وكانت فيها من الالام وفيها وفيها، فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها فاذ بها تسكن. قال لها ايوه انما ذلك من الشيطان، كان ينخسها بيده فاذا رقاها كف عنها. يعني ايه؟ القصه الشاهد منها ان هي كانت جايبه عجوز ترقيها وجايبه خط كده وعلقتها كتميمه، وده شرك. سيبوكم من حكايه الحجاب والكلام الفارغ ده كله، لان الله جل وعلا قد علمنا ومن خلال كلام رسول الله اذهب البأس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. مش ده كلام النبي ولا ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى اذا مسنا بضر مش هيصرفه الا الله ولن يكشفه الا الله. كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الاعلى والاغلى. ولذلك نهى عبد الله بن مسعود زينب زوجه عن هذه الاشياء. قال لها لما كنت بتروحي للراجل اليهودي يرقيكي كان الشيطان هو اللي نخذ في العين، فعماله تنزل الدموع وتحمر العيون، وبعدين لما الراجل يقول الشركيات يروح رافع هو الشيطان ايده عن العين تقوم تسكن. احنا نعتقد في غير الله، وده خطر عظيم جدا. مش عارف، احنا هنقول لنفسنا ونقول للناس الهنا اله واحد، ونسال من يشركون كم الها تعبد. في ناس بتعتقد مش كمان في الحاجات دي، في أثناء الحسد في الخمسة والخميسة. رحت عند بعض الناس للأسف وبيكونوا ناسيين واخدين البتاع اللي متدلدل منها كده شوية حاجات زرقاء ومكتوب عليها قل أعوذ برب الفلق. طب حلو قوي، يقول لك ده عليها آيات. أيوة، بس اللي عملها ده عامل لك عين هنا. إيه العين دي؟ قال يعني الآيات راح تفخت العين اللي هنا وعامل لك كف. الكف ده بيعمل ايه؟ يقول لك بيحميني من الحسد. يحميني من الحسد؟ مش ممكن. ان هذه الاشياء من الشرك. فان كان الانسان يقصد هذه المساله فهو في خطر عظيم، وان كان لا يدري فيجب عليه ان يتخلص من ذلك. انا دخلت عند واحد واول ما طلبت منه هذه الاشياء زعل مني جدا. قال لي ده المرحومة جدتي هي اللي ادتها لأمي، وأمي هي اللي ادتها لي، وأنا علقتها على الباب كده بالخرزة الزرقاء. قلت له يعني المرحومة جدتك عمالة تاخد سيئات بسبب جهلنا إحنا؟ وأمك هو ده البر إنك تعلق لها شركيات وهي اللي مسلمها لك؟ ده إحنا بنقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصحفا ورثة، ده من ضمن الصدقات الجارية. يبقى الخرزة الزرقاء والكاف نعلقه في البيوت، وكمان الأم ورثة عن الأم وتجيبه للابن وشركيات شغالة؟ مش ممكن. اوعى حد يعتقد في البلاستيك، يعتقد في حاجة تعلق. ده الأدهى والأمر من ذلك إن فيه واحد بيشيل الحسد بحذاء، بفردة. شفت بالله عليك، عمرك شفت واحد يعتقد في حذاء؟ مش عاوز أقولها باللغة العامية لأنها تبقى صعبة قوي. ده حاجة عجيبة. ده الأدهى والأمر إن فيه واحد لقيته معلق حذاء على باب محل، قال لي يا شيخ من يوم ما علقت الفردة ده والزباين جت جري. قلت له سبحان الله، طب الفردة التانية فين؟ خلي بقى يعني سبحان الله، ده حاجة عجيبة. قلت له يعني الرزق جاي لك بسبب الحذاء والحسد راح عن المحل بسبب الحذاء؟ أمر عجيب جدا. خلي بالكم المسألة دي فيها خطورة. نعم العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، العين حق بتصيب والحسد موجود، لكن العلاج أيضا جعله الله في كتابه وفي سنن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. مش ده الكلام الحلو؟ لأنه عن أجمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إيه رأيك في حديث البخاري؟ رواه البخاري عن حبيبه وحبيبك النبي. ما تاخد الكلام ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ نفسك واحفظ أهلك. بعض الناس يعتقدون، تخيل، أنا زعلان وأنا بقول كده، لأن بعض الناس يقول لك: يا شيخ ده النبي، مش قلت لك النبي غال علي وعليك؟ أكيد يعني، وهو حبيبي وحبيبك، بس صدقني النبي يزعل منه ومنك لو أنا سكبت عن الموضوع ده ولو أنت عملت الأمر ده. في بعض الناس يقول لك: إيه اسم النبي؟ حرسك وصيدك. ده النبي محمد ربنا بيقول له في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ده النبي يا ربنا بيقول له: قل لهم إنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أيضا في سورة الجن، يعني أنا كمان مش لنفسي بس ولا لكم، ده كلام ربنا بيقولوا للنبي، بلغ الناس. برضه هيرجع يقول لك: ده النبي محمد. يا حبيبي ما انا عارف النبي محمد. أم هتقول لي: هو في حد أعظم من النبي محمد من البشر؟ أقول: لا، مفيش حد أعظم من النبي. ده احنا بنقول أولياء الله الصالحين بنعتقد فيهم، فما ظنت بأعظم ولي على وجه الأرض اللي هو حبيبي وحبيبكم. بس خلي بالكم، هو لا يزعل منكم. النبي محمد يزعل، النبي محمد يغضب. بالله عليكم، انت عايزين تعوذوا نفسكم بشيء لم يستعذ به الصحابة الكرام؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. يعني هو إنما عملوش، لكنه أمر الله جل وعلا حبيبه النبي أن يبلغ الناس إن هو لا يملك لأحد ضر ولا نفع ولا رشد. فكيف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال والصبيان؟ إنما الذي يحرسه هو الله، والذي يحفظه هو الله، وقد علمنا النبي ذلك. بعض الناس للأسف أيضا من ضمن الفساد في الاعتقاد يعتقدون في الخشب. لما يجي واحد يخش عليه واحد يقول له: بص امسك الخشب، أو يلاقي حاجة يقول له: بص يعني خلي بالك أنت دخلت على المزرعة بتاعتك، شوف حلوة إزاي، جميلة إزاي، امسك الخشب عشان ما نتحسدش، امسك الخشب يا حبايب. كلام خطر، حتى بنسمعها في حاجات كتير. الفرقه عماله تجيب جون يقول لك: امسك الخشب، المنتخب شغال. يا خشب ايه اللي هتمسكوه؟ خشب ايه؟ وبعدين بعد ما يمسكوا الخشب تلاقي الكور جايه في العارضه. سبحان الله، مفيش حاجه اسمها امسك الخشب. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، لان العين ممكن انت تجيبها لنفسك. وخلي بالك ان في امير من امراء المسلمين قتل نفسه بالعين، بيبص في المرايه كده فيقول: انا الملك الشاب، انا الملك الشاب. ما مرش على أسبوع إلا ومات. فخلي بالك من نفسك، يعني أنت ممكن تدي لنفسك عين تتقلب. تبص في المراية وانت عاجبك نفسك وصحتك بقى، ما انت أكلت فرختين ولا ثلاثة وبقى لك كم فترة تتفطط وتروح تلعب زي المنتخب، وبعدين بصيت في المراية كده: ايه الفتوانة دي، ايه الجمال ده، ايه البياض اللي انا فيه ده. تبص تلاقي نفسك مركون على التسريح. لازم تخلي بالك من نفسك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ولولا إذ دخلت جنتك. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم من واحد يقول لي: يا أخي مش عارف، أنا دخلت مرة بغير قصد على الجاموسة بتاعتي عفان الله وإياكم، فبقول كده لما نزلت اللبن كده: الله شوف اللبن نازل مرغ إزاي، كم شالية. بيقول والله تحايل عليها تجيب كوباية بعد كده ما تجيبش. هل أنا حسبتها يا شيخ؟ لا، أنت اديتها عين، لان احنا ما تعلمناش الادب القراني، لان احنا ما مشيناش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقسم برب العزه، الاسبوع اللي فات واحده عروسه قالت لفظ دمرت الفرح بتاعها. احنا ما بنقولش ليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس المشكله ان كان عرس يعني في معد لان الشياطين تحضر، وللرقص والطبل والزمر، وده بقوله يا اخواننا والله حرام علينا. الكلام ده هيسجل قبل ما يتسجل في الكاميرات، هيتسجل عند الله والملائكة تكتب، ويوم القيامة هتبقى مصيبة على اللي تصور في الحاجات دي. انا عمري ما شفت فرح يكون فيه شياطين وبعدين الناس عمالة تقولهم صور الحاج، والحاج عمال يسمع كلام فارغ، وبس الام العروسة اللي بتزغرط تصورها، والموسيقى شغالة والرقص شغال، والعروس والعريس ولا العروسة والعريس، ما هم كلهم زي بعض بقى على المسرح، حدش عارف مين فيهم العريس والعروس، عمالين يطبلوا ويزمروا، وكل ده مسجل عند الله. الشاهد في المسألة ان احنا نتكل الله في انفسنا. الاسبوع اللي فات عروسة بتقول بعد ما المسرح اتعدوا ورايحين الكوافير بيها، وراها العربيات بالطبل والزمر والموسيقى والاشياء التي حرمها الله ولا يرضى بها الحبيب النبي محمد رسول الله، والشباب رايح من العائلات بقى وشغالين، محدش بينكر. وفي لحظة من اللحظات سيرت العروسة قدام عشان تسبق للكوافير، وهم راجعين لقوا زحمة في نفس الطريق، فقالوا نلف من ناحية تانية عشان ما نتأخرش. فبدأوا يسألهم، قالوا ان السيارات اللي جاية وراكم دخلت فيهم عربيات، ودخلت فيها عربيات من ناحية تانية، والنعوش بدأت تطلع ورا بعضها، واكتر تقريبا من 15 ولا 20 و30 تقريبا في المستشفيات. وكانت هي بتقول لفظ قبل ما تروح، الليلة بتاعتي ديت هتبقى ليلة كل الناس تتكلم عنها، كل الناس تتكلم عنها، وهتبقى ليلة ما حصلتش. وفعلا ليلة ما حصلتش. ربنا يغفر للجميع. يا ريتنا لما نرجع نتوب إلى علام الغيوب، لأن المسألة ليست كما يظن الظان بتعدي عند الملك. فإحنا مش عاوزين يبقى في أمور تشهد علينا أكثر من اللازم، كفاية اللي بيبقى بينك وبين ربنا، إنما علانية تبقى الأمر خطير. اسمع يا حبيبي، هناك بعض الأشياء في الأخطاء في المعتقدات اللي هم بعض الناس بيعملوها، اللي بيسموها الحظاظة. الحظاظة اللي بيقول لك بتجلب الرزق، وكثير من الناس بيعملها، خاصة بتوع الرياضة، يلبس بتاع كده يقول لك هي دي، بس أول ما لبسها كده إن شاء الله اللي جوانها تيجي تور. نقول لك لا، الكلام ده غلط يا أخي الحبيب. الحظاظات دي من الشركيات، اوعى تفكر ان ده هيجيب لك رزق او تمنع عنك عين او حسد، ما ينفعش الكلام ده، لان الرازق هو الله، فعليك بالاعتماد على الخالق الكريم. وكم من اناس رزقوا بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ان الرزق مكتوب، وهناك رزق مقسوم ورزق مضمون ورزق، وأنواع الرزق كثيرة يعني العلماء تكلموا فيها، لكني أقول إن الله جل وعلا حين خلقنا كتب لنا الرزق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ومعانا رزق واتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك. الو. ايوه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انا بقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ نحمد الله. ازاي صحتك؟ اتفضلي. بصي يا عم الشيخ، وانا عايزاك تدعي لي، والله عامله عمليه كبيره وعايزاك تدعي لي بالشفاء. اسال الله ان يعافيك ويشفيك. وعايزك تدعي لابني والله ان ربنا يفرج كربه ويجعل التحليل بتاعه يطلع سليم. اللهم امين يا رب. اللهم امين، ويؤمن على كلامنا وكلامك ان شاء الله الساده المشاهدين ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله اني احبك في الله يا شيخ. والله وانا احبك في الله. بارك الله فيك. بعد اذنك بس في سؤالين. اتفضل. والله يا شيخ يعني اصحابه كده، يعني ايه اصحابي دم، فالحمد لله على ربنا سبع عليه وكذا، فهم ايه يعني شاهدوا معايا معاصي وكذا. اي نعم. فدلوقتي لما باجي اختلف معهم اقعد معهم، ما اقدرش اسيبهم يا شيخ. اللي بقعد معهم بيفضلوا يقول لي انت عملت كذا وكذا، يفكرونك بالمعاصي ويذكرونك بال... يذكروني، وانا اقول لهم يعني بفضل انا لازم اقعد معاهم، عايز ربنا يهديهم زي ما هداني الحمد لله يعني. فبفضل اسالهم اقول لهم يعني كذا لله ومش عارف يعني اقول لهم اذكرهم بالله يعني وكده فبيفضلوا يذكرونهم بالمعاصي وانت فاكر لما عملت كذا ومش عارف ايه فدوم اسيبهم ولا ابعد عنهم بس ما اقدرش اسيبهم يا شيخ عشان منهم قرايبي يعني واصحابي يعني اي نعم وفي سؤال تاني معلش لواحد صاحبي الله يبارك لك اي نعم اتفضل والله هو يعني كان بيعاني من وسواس بيفضل يجيله بالليل وسواس على طول كده هو عايش في وسواس يعني يفضل كل واحد صاحبي يعني الله يسأل الله ان يهديه برضه فهو يعني بيفضل يشتكي من الوسواس على طول الوسواس عبارة عن ايه يعني بيتوسوس يعني إيه؟ نفسه بتفضل تحدث وتقول له انت عايش ليه انت مش عارف ايه بيفضل كده يمشي يعني بيحس انه اصلا مش عايش بيقول يعني بيفضل الوسواس عبارة عن نفسه يعني هو كان عمل كمان يعني كان عمل مظلمة قبل كده بس هو يعني تاب لربنا كان يعني بيقول ممكن يكون ده الابتلاء بسبب المظلمة اللي انا عملتها دي يا محمد مش عارف ايه نعم فاهم ازاي يا شيخ حاضر حاضر حاضر الله يبارك لك يعني يا ريت طيب. تقول لي حاجة الله يبارك لك الله يجعله في ميزان حسناتك يا شيخ الله يسعدك ويبارك فيك اسأل الله جل وعلا ان يهدي اصحابك وان يتقبل الله جل وعلا توبتك وأن يغفر ذنبك وأن يشرح صدرك أن يعلي ذكرك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخاك الآخر الذي على طريق توبة من الوسواس هذا وإن شاء الله نبقى نحدد حلقة في هذه المسألة لأنها كثرت عملية الوسواس هذه إن شاء الله نحدد لها حلقة كيفية العلاج وما هي الأسباب وهل علنا وزر ولا في بعض الأشياء أو معلناش هنبقى نتكلم في المسألة دي أما أصدقائك الذين هم على طريق السوء وأنت تحاول أن تأخذهم إلى طريق الهداية أقول لك إن كنت على ثبات وعلى قوة من الدين والعلم تحفظك مما هم فيه من سوء فاثبت معهم في طريق الهداية اهدهم وانصحهم وفي طريق الدعوة إلى الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن كانوا يؤثرون عليك ويأخذونك إلى طريق آخر فاتركهم وفي هذه الحالة ليس الأمر قطيعة رحم إنما هجر بالمعروف خوفا على النفس وخوفا أيضا عليهم من زيادة سيئاتهم باستهزائهم بمن تاب على طريق الله جل وعلا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الفاضل لو سمحت حضرتك اسمعني دقيقة واحدة بس أمر مهم جدا حاضر دلوقتي الشباب بيشتموا بعض يعني سخرية من بعضهم بيبقى بهزار بيشتموا بعض بأمهاتهم ويقولوا يا ابن الزانية شوف بقى حد كبير ازاي ويبقى مبسوط ان واحد صاحبه بيشتمه بالشتمة بالكلمة دي حضراتكم لازم ان توضعوا حد بالكلمة دي الكلمة دي كبيرة جدا وهدي حد من حدود الله طبعا وبطلب من حضرتك ان شاء الله تعملوا لها موضوع مهم وتفتحوا له في قناة الرحمة حاضر حاضر معلش بقى انا دخلت في موضوع تاني بس الموضوع ده ألمني وجرحني جدا لما سمعته كم مرة مش مرة واحدة كم مرة وانا ماشية في الطريق حاضر حاضر اولا انا عاوز اقول حاجة مهمة جدا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ايمن نحمد الله سبحانه وتعالى كل سنة وانت حضرتك طيب وانت بكل خير وصحة عندي سؤالين يا شيخ ايمن اتفضلي اللي بيشتري بيت جديد من السنة ان هو يذبح حاجة في البيت ماشي تفضل حاضر ولما مثلا حد يتوفى ونحن رحنا عزي واجي مثلا اروح اسال على حد من قرايبي وانا لابسه الاسود يقول لي لا ما تخشيش علينا بالاسود هل ده بدعه ولا يعني حاجه دي برضو من السنه ولا في الحديث مثلا حاضر جزاك الله خير يا شيخ أيضا. الله يبارك فيك اسال الله ان يحفظك يا رب العالمين ان شاء الله يعني انا عاوز كده ان شاء الله نحاول نرتب عملية الاجابات ديت لكن احنا في قذف المحصنات يا اختي الفاضلة هيبقى في ما انا قلت ان الذنوب لسه كتير قوي عاوزين نتكلم فيها مش هنسيب السلسلة دي ان شاء الله لما نخلص باذن الله عن الاشياء اللي تخرجنا من هذه المعاصي والذنوب واقصد بذلك ان شاء الله التوبة والعودة والأوبة الى الله سبحانه وتعالى هنتكلم فيها لانه موضوع خطير فعلا بالنسبة للبيت الجديد يذبح إن شاء الله في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس طبعا مش نذبح والدم ونلطخ والحاجات دي لأن لسه هنتكلم في الحاجات دي إن شاء الله أما بالنسبة للدخول بالأسود على أهل المتوفى إحنا إذا كان اللبس الأسمر ما بنلبسوش قبل كده ولبسناه مخصوص للميت طبعا لا هو مش الأسمر ليس مخصوصا بالوفاة إنما هو في الأصل ده زي المرأة إذا خرجت، ده اللي كان عليه الصحابيات ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بهذا اللون. يعني ندخل بقى إن شاء الله في إكمال الأحاديث التي تخرجنا من فساد الاعتقاد. نكمل الأمر. بعض الناس عندهم فساد في الاعتقاد. وقبل ما أكمل عاوز أقول حاجة مهمة، إن أنا الإيميل بإذن الله نحاول نبقى نحطه عشان الناس تتواصل معايا خلال الأسبوع، المقترحات والأسئلة والملاحظات. ثانيا أنا أعطيت الرقم المغلق لكنه بتأتيني الرسالة، اللي عاوز يبعت رسالة بتأتيني إما بسؤال أو ملاحظات أو أسئلة برضو هنقولها في البرنامج، واللي عاوز يذكر اسمه برضو يبقى يجيبها لي بالاسم 010-377-1714، وهو مغلق إلا من أمر ضروري أفتح التليفون للي أعلم أنه يحتاجنا بأمر ضروري مهم جدا للمسلمين. نبدأ بقى نصحح تاني بعض الفساد في الاعتقاد. تصديق الكهنة والعرافين، تصديق الكهنة والعرافين، احنا مش هنتكلم بالتفصيل عن المسألة دي لأن لسه هيجي وقتها للتفصيل، لكن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ما تصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء يعني فصدقه، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر رواه مسلم والإمام أحمد، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. خلي بالك، أتى عرافا ما قالش فصدقه، ممكن ما يصدقوش، ده هو رايح يجرب كده، قال لك لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ده الكلام ده في مسلم والإمام أحمد. ما تصلي على النبي يا مسلم، يعني 40 ليلة؟ 200 صلاة يا مسلم ما تقبلش منك، 200 صلاة لمجرد انت تروح بس تقول له انا هسألك عن حاجة، ما ينفعش. اياك ان تأتي العرافة او الكاهن لتسأله عن شيء. طب لو ذهبت اليه وانت تصدقه كما جاء في صحيح الجامع عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش عاوزين نوقع نفسنا في هذه الاشياء، نضيع صلاتنا ونضيع حياتنا، مش عايزين كده. طيب، في بعض الناس يعتقدون في الأحجار، في بعض الناس يعتقدون في الأحجار، إن هم أحيانا يتوجهون إلى الأحجار لترزقهم مثلا الرزق أو الولد، أو الرزق أو الولد، وخاصة الأحجار اللي بيعملوها عقد مربوطة كده، يقول لك ديت بترزق الإنسان الأنثى أو الذكر. واحنا عارفين الذي يهب الإناث هو الله، والذي يهب الذكور هو الله، والأمر كله بيد الله. يعني احنا لو عندنا مثلا 2 متزوجين، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الذكر أو الأنثى أو الاثنين مع بعض، أو ممكن ما يرزقهمش خالص. خلي بالك، طب ممكن يكون دولي ما عندهمش أي أسباب لتمنع الحمل ويعطيهم وهو صاحب الهبة الله. عشان أأكد لك أن الهبة دي عطاء من غير سبب، ممكن ياخدوا سبب الزواج ويحصل عندهم مانع من موانع الإنجاب، زي سيدنا مثلا زكريا لما تزوج أخذ سبب من أسباب الإنجاب هو والذرية، لكنه كان عنده سبب من أسباب منع الإنجاب اللي هو كبير في السن وامرأة عاقر. ومع ذلك قال حين دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبشرته الملائكة، الملائكة بشرته بالرزق بالهبة، قال رب هب لي ولم يقل رب أعطني، لأنه يعلم أن الهبة من الله قد تأتي من غير سبب، لأنه عنده مانع من موانع الإنجاب إن زوجته عاقر. هو كبير في السن. طيب واحد يقول لي يا أخي إذن العملية برضو فيها أسباب. نعم فيها أسباب، بس خلي بالك الهبة من الله قد تأتي من غير سبب. يعني من إيه من غير سبب؟ من غير سبب تأخذه أنت. مريم عليها السلام لما جاءها جبريل بأمر الله، من أنت؟ قال رسول ربك. لماذا؟ لأهب لك من قبل الله غلاما زكي. هي لم تتزوج ومع ذلك رزقها الله جل وعلا بعيسى ابن مريم. يبقى الأمر كله بإيد مين؟ بإيد الله العزيز الغفار وليس بيدي الأحجار. فاسمح حبيبي رحمني الله وإياك، بعض الناس أيضا يعلقون أمرهم وحياتهم وتفاؤلهم وتشاؤمهم على الشموع. يعني في ناس لما بيجي لها مولود، من ضمن الاعتقادات الفاسدة والفساد في الاعتقاد، لما يجي لهم مولود ذكر أو أنثى قبل ما يعطوله اسم من الأسماء يروحوا إلى الشموع ويجيبوا كم شمعة. أنت عاوزين تسموه إيه؟ عاوزين نسميه مثلا براء، عاوزين نسميه زياد، عاوزين نسميه علي، عاوزين نسميه مش عارف مين. خلي بالك طب نروح جايبين الشموع ديت، سمينا شمعة نور الدين، شمعة زياد، شمعة مش عارف محمود، شمعة. خلي بالك الشموع دي كلها وراحوا غرزينها فين؟ في قلب الجاتو ولا الحاجات دي. وبعدين يقول لك الشمعة اللي تنطفي الأول ما نسميش الاسم ده عشان هيبقى عمره قصير. يا سلام، يعني هما كانوا يعبدوا هوبل واحنا نجيب شمعة نعبدها؟ احنا بنعبدهاش يا مولانا. ايوه بس بنعتقد فيها، نعتقد ان الشمع ده هيبين لنا اذا كان ده هيبقى عمر طويل ولا قصير. ما ينفعش الكلام ده. لحد النهارده في ناس بتعمل كده، لما يختلفوا في الاسماء يروحوا داخلين في الحته دي، يقول لهم لا اتقوا الله في المساله، اتقوا الله واعتمدوا على الملك العزيز الغفار، مش الشموع اللي هتخليكم تسموا عبد الرحمن ولا احمد ولا زيد ولا عبيد. لا، يقول لك الشمعة اللي تخلص الأول يبقى الواد عمره قصير، الشمعة اللي تفضل للآخر هنسميه بيه. في واحد ما كانش مصدق الحكاية دي، بيقول جبت أكتر من 20 شمعة لأن كان في العيال عنده بتموت، وقال لك اخترت الشمعة اللي فضلت للآخر وسماها باسم الأسماء. بيقول الواد الحمد لله الحمد لله ما مرش عليه أسبوع. إذا المسألة ليست بيد أحد، إنما الأمر بيد الله، وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأبناءكم جميعا. وبعض الناس يعتقدون في الدم. يعني ايه؟ يعني الذبح لله في الاماكن والاوقات التي حددها الله هذا امر جائز وامر جميل، ولكن اياك انك تقصد به شيء لم يقصده الله، لم يريده الله ولم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا المصريين زمان كانوا يعتقدوا بان الدم هو اللي بيجري نهر النيل، يقوموا يعملوا حاجة اسمها عروس النيل، يجيبوا بنت بكر جميلة ويروحوا لوالدها ويسترضونه حتى يرضى ويعطوه المال أو يقنعوه ويقولوا بس عشان الدنيا كلها والنهر هيجري، ويجيبوا بنت كده وروحوا ذبحينها ورميينها في قلب النيل، أو يجيبوها سليمة كده وملبسينها لبس السليم وروحوا رميينها في قلب النيل. فطبعا سمع الكلام ده عمرو بن العاص لما دخل مصر، فقال لهم تعالوا بقى انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا النيل ما بيجريش الا بكده بعروس النيل. قال لهم لا استنوا بقى ارسل لامير المؤمنين عمر. فامير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه علم ان المصريين يفعلون ذلك. الكلام ده كان في سنه 20 هجريه لما افتتحت مصر على يدي عمرو بن العاص. فقال لهم لا استنوا، فارسل الى امير المؤمنين. فسيدنا عمر بن الخطاب لما علم ذلك راح باعت رساله وقال فيها بنفس النص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من قبلك ومن إن كنت تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. ثم أعطاهم الرسالة وقال لعمرو بن العاص ألقوها في النيل. كان قاعد 3 شهور ما يجريش النيل أبدا، فلما ألقاها في النيل طبعا سبحانه وتعالى أجرى النيل بقدرته، نزلت الأمطار على الحبشة بقى ولا نزلت أي مكان، المهم النيل جرى وبدأ يجري النيل بالماء بأمر الله سبحانه ليعلم الناس أنه لا شيء يكون إلا بملك الكون سبحانه الله، وهذا الأمر جاء في البداية والنهاية. أيها الأحبة الكرام، بننظف الفساد في الاعتقاد قبل ما نبدأ في السلسلة المقصودة الجديدة من كفاية ذنوب والمهمة بإذن الله، ومش هعلن عن اسم السلسلة اللي هنتحدث تحتها إلا في وقتها، لكني أقول الفساد في الاعتقاد هيخلينا ما يقبلش منا أي شيء، وأسأل الله أن يقبل منا ومنكم الأعمال الطيبة الصالحة. بدأ الوقت ينتهي وينفلت، ولذلك قبل ما ينتهي الوقت أريد أن أرسل رسائل سريعة بإجابات عن أسئلة كانت في الحلقة الماضية. حكم النوم على البطن ينبغي تركه ما دام يؤدي إلى الغرائز بالنسبة للشخص النائم، وهو أيضا من الأشياء التي تضر وله آثار سلبية سيئة. وطبعا في حديث حسنه الإمام الألباني وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء أيضا في ابن حبان وصححه، أن هناك رجل نام على بطنه فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه ضجعة لا يحبها الله، مع أن البخاري طبعا قال أن هذا الحديث في سنده اضطراب، إذن الحديث ضعيف من هذا الطريق يعني، أو بكلام البخاري رضي الله عنه وأرضاه يا رب العالمين. إنما النوم على أربع حالات لازم نعرفها: على الجنب الأيمن، وهذه سنة إنك تبدأ بالنوم على الجنب الأيمن، أو الجنب الأيسر، وهذا جائز لأن الله جل وعلا اختاره لأهل الكهف، لأن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. والنوم على البطن فيه خلاف من حيث الكراهة، والصحيح إنه يجوز لو كان الأمر فيه حاجة لراحة النفس، لأن الحديث الذي ذكر فيه أو الأحاديث التي ذكر فيها ضعيفة، لكن تركه أفضل لوجود بعض الأشياء التي يتأثر بها من نام على بطنه. الاستلقاء على الظهر مكروه لأن فيه نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا عاوز أقول حاجة، إن النوم على الظهر مكروه بقيد أو شرط، إن الواحد يضع قدم فوق الأخرى فقد تبدو عورته، لأن برضه شرط من الشروط. فإن كان النوم على البطن من غير أن تبدو العورة بوضع القدم فوق القدم جائز أيضا عند بعض العلماء، لأنهم علموا أو أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على ظهره ووضع قدما على قدم. الشاهد في المسألة أن النوم على البطن أيها الأحبة الكرام جائز، ولكن تركه أفضل. قبل ما ننهي، كان في قصة طبعا من القصص الموضوعة هنبقى إن شاء الله نتحدث فيها بتنظيف العقائد أو الفساد في الاعتقادات، لأن قصة مشهورة جدا على النت، وإن تناقلها المسلمون في المحمول والهواتف، فبإذن الله هنحاول نبقى ننبه لها في الحلقة القادمة، نحن نشيل بعض القصص السيء والمغلوط الذي انتشر بين يدي المسلمين ويفسد المعتقدات في آخر سلسلة فساد الاعتقاد، لنبدأ في السلسلة الجديدة بإذن الله التي نعد لها. لكنني أقول واجب علي أن أعزي أهل شيخ فاضل وأستاذ شاب أحسبه على الخير، كان يدافع عن السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإني لأحسبه كذلك والله حسيبه، فضلت الشيخ أمير الدسوقي من قرية بشبيش المحلة الكبرى، وجدت فيه بشاشة والله يشهد على ذلك في لقائه وفي وداعه، وكان من المحبين لأهل السنة، وأسأل الله جل وعلا في علاه أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يقل عثاراته، وأن يثقل ميزانه، وأن يفك رهانه، وأن يعتق من النار رقبته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهله وأبناءه بعده، وأن يجعل منهم داعية من دعاة الإسلام المخلصين، وأن يجمعني وإياكم وإياه مع النبي على الحوض. أحبتي، شاب كان يدعو إلى الله تشوش، يدافع عن سنة، تتلمذ وتربى تحت يدي علماء أكابر أفاضل، وأحسب كان يلازم حبيبنا وحبيبكم فضل الشيخ محمد حسان، وكان كثير الحديث عنه معي بالخير طبعا، فادعو له وأسأل الله أن يرحمه. فلا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم جميعا في الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.